فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ليست النكارة هو مخالفة الضعيف لمن هو ثقة كما هو في مصطلح المتأخرين، لكن النكارة عند الإمام أحمد لها دواعي كثيرة. حتى لو انفرد الثقة بالحديث ولم يوافقه غيره قد يكون منكرا عند الإمام أحمد. وأيضا النكارة عنده هي المخالفة، المخالفة أيضا تدخل في باب النكارة. لذلك هو رد أحاديث بعض الرواة لأنهم قد انفردوا بهذه الرواية ولا يحتمل تفرد واحد من أمثال هؤلاء. مثال ذلك ما قاله الإمام أحمد في دويس بن سليمان أبو سليمان النصيبي، قال هو مجهول، قال هو مجهول، فجهله الإمام أحمد لذلك لم يقبل حديثه، قال هو مجهول غير معروف عند أهل العلم. وقلنا بأن أحمد وإن كان من المعتدلين في الجرح والتعديل لكنه له ضوابط لقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أشد تشددا من الإمام البخاري في مسألة اللقية والعنعنة. ده هو الإمام البخاري بيشترط اللقية فقط حتى ولو لم يصرح بالتحديث التلميذ عن الشيخ، أما الإمام أحمد يقول لا يقبل حتى نرى منه تصريحا بالتحديث، فعنده ضوابط قوية في قبول الحديث أو رد الحديث. من ذلك أيضا أوس ابن عبد الله ابن بريدة، أوس ابن عبد الله ابن بريدة هو طبعا رد له أكثر من حديث لأن حديثه مناكير، والحق أنه ضعف في ضبطه، هو رجل ليس بالضابط لذلك رد حديثه وقال هي منكرة. أما أوس ابن عبد الله ابن بريدة قال عنه الإمام البخاري فيه نظر، وإذا قال لك البخاري عن راوي فيه نظر فاطرح يدك عنه، اقصد يدك منه. قال البخاري فيه نظر، أما الدارقطني فقد قال أوس بن عبد الله متروك وله منكرات كثيرة في الأحاديث، منها ستبعث الأحاديث التي أنكرت على أوس أنكر أحمد غيره ستبعث بعدي بعوث فكونوا من بعث خراسان. طبعا هذا يعني النكارة تلوح من الأفق، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس ستنقسم في آخر الزمان إلى جند ثلاث، صحيح؟ جند باليمن، جند بالشام، وجند بإيش؟ بالعراق. قال إياكم وجند العراق، فقال إما عليكم جند اليمن أو جند الشام، غرض جند الشام أو وبعد ذلك ثنى بجند اليمن. غرض المقصود بأنه قال ستبعث بعدي بعوث فكونوا من بعث خراسان ثم انزلوا إلى كورة يقال لها مر، ثم اسكنوا فيها فإن ذا القرنين قد بناها ودعا لها بالبركة. يعني اطرق بقى الشام وأهل الشام واذهب إلى مر. طبعا النكارة تلوح جدا في الحديث ولم يصح حال من الأحوال. عامة هذا أيضا من طمات أوس التي أنكرها الإمام أحمد على أوس ابن عبد الله ابن بريدة. وأيضا سئل الإمام أحمد عن علي بن مسعدة، عن علي بن مسعدة، فكان الإمام أحمد ينكر أحاديثه التي تفرد بها عن قتادة. إذن تفرد هنا الإنكار، هنا الإنكار ليس إنكارا مطلقا لأنه قد ورد فيه بعض التوثيق، لكن الإنكار هنا إنكار جاء برواته خاصة عن قتادة، برواته خاصة عن قتادة. علي بن مسعدة الباهلي بصري قال البخاري أيضا فيه نظر، هذا إهلاك للراوي لما تسمع عن البخاري يقول له فيه نظر. قال البخاري فيه نظر، قال ابن عدي تتبعت أحاديثه فهي غير مستقيم، أحاديثه غير محفوظة أو غير مستقيم. قال أبو حاتم لا بأس به، ورد فيه بعض التوثيق، أبو حاتم هذا عبد عليه من نوارد لأنه رجل متشدد في التوثيق، قال لا بأس به. قال ابن معين هو رجل صالح. قال النسائي ليس بالقوي، حقا الصلاح الذي تكلم عنه هو صلاح في نفسه في العبادة يعني. ورد عنه عن زيد بن حباب قال حدثني علي بن مسعدة حدثنا قتادة، هذه الروايات التي أنكرها أحمد علي. قال زيد بن حباب قال حدثنا علي بن مسعدة حدثنا قتادة أنه سمع أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم قال والتقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدري. طبعا هو الحديث المسند والإمام أحمد أنكره، الإمام أحمد أنكر هذا الحديث على ابن مسعدة لأنه لما يتفرد على قتادة لا يضبط، يتفرد على قتادة لا يضبط. والعلماء يقولون المعنى صحيح، حقا الحديث ضعيف لا يصح لكن المعنى صحيح، قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال والتقوى هنا وأشار إلى فضل. عندما الجزئية الأخيرة يشهد لها حديثك لا صح أن تأتي لجزء من الحديث وقول يشهد له وتصح الحديث لذلك ما يصح بحال من الأحوال. فالحديث فيه ضعف لكن المعنى كلية المعنى صحيح. لا سيما أن الإسلام لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان فأتى في الإسلام بالظاهر وأتى عن الإيمان بالباطن في المعتقدات حديث جبريل المشهور. فهذا المعنى صحيح. قال وسئل أحمد عن محمد بن الحسن بن زبالة عن محمد بن الحسن بن زبالة قال أحمد أيضا أنكر عنه أحاديث التي رواها وعن مالك وعن غير يروى عن مالك وعن غير محمد بن الحسن بن زبالة يروى عن مالك. لكن الإمام أحمد لم يقبل أحاديث عن الإمام مالك. الإمام أحمد رد أحاديث عن الإمام مالك لأنه كما قلنا لا يتحمل تفرد لا يضبط أحاديث مالك. محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني. قال أبو داود كذاب. قال أبو داود كذاب. قال يحيى ليس بالثقة. قال الإمام النسائي هو متروك. وقال الأزدي وإن كان الأزدي يعني شدته أشد من شدة النسائي. وقال الأزدي محمد بن حسن بن زبالة متروك. قال أبو حاتم واهي الحديث. قال الدارقطني هو منكر الحديث وجاءت أحاديث من المناكير التي أتى بها. قال حدثنا أبو خيثمة قال أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا محمد بن حسن بن زبالة قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة طبعا هشام من نعروة هشام نعروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحت القرى بالسيف وفتحت المدائن بالقرآن. فتحت القرى بالسيف وفتحت المدائن بالقرآن. أنكر العلماء هذا الحديث وعلته محمد بن حسن بن زبالة. وأيضا قال الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوع قال المدينة مهاجري وفيها بيتي وحق على أمتي حفظ جيراني. حق على أمتي يعني يجب عليهم حفظ جيراني. هذا من الأحاديث التي أيضا أنكرها العلماء على محمد بن حسن بن زبالة. وسئل أحمد أيضا عن النهاس بن قهر عن النهاس بن قهر أبو الخطاب فاستنكر أحاديثه التي يرويها عن شداد أبي عمار. هو طبعا يروي عامة الحديث عن شداد بن أبي عمار عن معاذ وعن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة. فهو أنكر أحاديثه عن شداد بن أبي عمار. النهاس بن قهم أبو الخطاب البصري القاص كان قصاصا تركه يحيى بن القطان ترك حديثه. ويحيى بن القطان يعني من المشددين في الجرح والتعديل لكنه كما قلنا رجل فحل في هذا الباب. تركه يحيى بن القطان ولم يحدث عنه وضعفه ابن معين قال هو ضعيف. قال أبو أحمد الحاكم أما النهاس فهو لين الحديث. أما النهاس فهو لين الحديث. قال يزيد بن زريع حديث التي أنكرت عليه حدثنا النهاس بن قهر قال حدثنا شداد أبو عمار. الآن الإمام أحمد ينكر روايات النهاس عن شداد وهذه من رواياته عن شداد. قال حدثنا شداد أبو عمار عن أبي هريرة مرفوعا قال من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. قال من حافظ على شفعة الضحى. شفعة الضحى يعني سنة الضحى. وقال شفعة لأن الشفع اللي هي إيه يصلي ركعتين يعني. قال من حافظ على شفعة الضحى غفر الله ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. هذا أيضا أنكره الأئمة على الراوي على النهاس بن قهر. أيضا من ذلك ما رواه قتيبة بن سعيد قال حدثنا الربيع بن بدر عن النهاس بن قهر عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا. أنا لا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لأن الحديث منكر. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا قال البغايا التي زوجنا أنفسهن. البغايا التي زوجنا أنفسهن لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل أو كثر. طبعا الرواية بأسلها رواية ضعيفة لا تصح لكن في جزئيات منها المعاني صحيحة. وإلا فالمهر ركن في إيش في العقد. العقد الذي يخلو من مهر من اشتراط المهر يعني عقد باطل لأنه من أركان العقد المهر سواء يسمى المهر أو لم يسمى. مفهوم فارق بأن نقول المهر ركن من أركان العقد أو فارق أن نقول من شرطه التسمية. والله ما تفهمين ما انا شاكك ممكن يكون مختلف عنا. طب واحد فاهم خلاص مش انا مش هختار عشان ما اتعبش محدث فاهم مش فاهم شط او بس انا بس اختار واتفرج على اللي يحصل بعد كده. هو ركن ان يكون في مهر ده نكاح. نكاح الشغار حرم والعلة الاصيلة فيها هي ايه؟ مش عادل تسمية المهر يا حبيبي يا بابا يا استاذ انه ما فيهوش مهر. هو جعل مهر ايش؟ البنت وفرج البنت وثاني فرج الاخر مفيش مهر. ها مفهوم؟ مش عدم كتابة افهم يا جماعة. ما هو ده اللي مختار. انا عارف انه اختلط عليكم في كده. المسألة ايش؟ المسألة الاركان بيبنى دي اركان صح قواعد عشان يبنى عليها البناء. ما انتين فاهمين كده؟ طيب اي ركن يختل بالذات العمود الاصيل اللي في الوسط ده البناء يهدم صح؟ من اركان العقد عشان يصح العقد المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحل. ده من أركان العقد. لكن ما يشترط يسمى. يشترط يسمى أو إن لم يسمى نقول إن لم يسمى فهو مادة نزاع لكن لا يفسد العقد. ليش؟ لأن لنا حل له. إيش الحل؟ إن لم يسمى فهي لها مهر المثل. إن لم يسمى فلها فمفهوم يبقى لابد مهر. لابد مهر. لذلك هو يقول بأنه لابد مهر قل أو كثر ومن شاهدين. طبعا شاهدين في رواية أخرى جاءت تصريح عن ابن عباس بشاهدي عدل لكن ليس صحيح. عامة علة هذا الحديث هو النهاس ابن قهر. أيضا من ذلك الحسن بن الحسين وهذا جيد جدا. الحسين بن الحسن الحسين بن الحسن قال حدثنا يزيد بن زريع عن النهاس بن قهر عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر وهم يطوفون بالبيت. قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر وهم يطوفون بالبيت. أعجبني جدا تعليق الحسين الراوي قال والله لو جاءنا هذا الحديث عن طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ما قبلناه. وطبعا هذه بالنسبة لأهل الكوفة سلسلة ذهب. أنتم معي سلسلة ذهب عن أهل الكوفة. لو منصور عن إبراهيم عن علقمة والله ما قبلنا عن عبد ابن مسعود ما قبلناه. فما بالنا قد جاءنا الحديث عن طريق من؟ النهاس ابن قهر. فهو مردود. أنشدون الشعر أن سلم وإن كان الحديث موقوف عن ابن عباس أنه طاف البيت صلاة. يعني هذا الكلام في مسألة الشعر حتى مضبوطة بضابط عالي جدا بأنه ينضبط في أن يكون نافع عن الإسلام. هذا المقبول فقط في المسجد. الغرض المقصود أيضا النهاس هذه من طماته الكبرى. قال نعم الحسن الحسين بن حسن من الطبقة الثانية الثانية فوق يعني تسعة التاسع. طيب عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبر طبعا هو مشهور المكبر ضعيف. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري هو الإمام أحمد استنكر حديثه فيما ينفرد به عن نافع. يعني ما استنكرش حديثه مطلقا. إذا انفرد عن نافع فلا يخبر مع ان بعضهم وثقوا في نافع جدا. قال هو ثقه فوق ثقه في نافع وده كلام خطا لكن هو اختلف فيه والراجح انه ضعيف. قال ابن معين لما سئل عن عبد الله بن عمر بن حفص قال لا باس به. قال لا باس به يكتب حديثه. قال لا باس به يكتب حديثه. هذا ابن معين. ثم قال في روايه اخرى قال وهو ثقه في نافع. وهذا عجيب من احد المعين صراحه. قال وخالف فيه كثير من العلماء. قال وهو ثقه في نافع. يعني احمد الان يخالف احد المعين مع ان الباب باب احد المعين الحق. يعني انا ادين الله بانهم لو اختلف في رجل انا اقدم كلام احد المعين على الامام احمد الا اذا دلت القرائن على الحق مع الامام احمد. لان الامام احد المعين تفرغ لهذا الباب تخصصه والامام احمد هو تخصصه ده سعه لانه اعلم منه بكثير امام احمد في كل شيء. لكن هذا بالذات التخصص كان تقول رجل محدث فقيه. طيب ورجل فقط فقيه ففي فرع فقهي معين يحتاج فقط الى اطلاع اكثر على الفرعيات. ممكن تأوي الى الفقيه اكثر منه الى المحدث الفقيه مع ان المحدث الفقيه هو اعلم واعلم بالدليل لكن هذا فرع فقهي يحتاج الى نظر اكثر في مساله القياس وغير القياس. الغرض المقصود بان احد المعين قال هو ثقه في نافع. قال الفلاس كان ابن القطان لا يستحل الروايه عنه. قال الفلاس كان ابن القطان لا يحدث عن عبد الله بن عمر بن حفص المكبر. وقال الإمام أحمد لا بأس به. لا بأس به يعني صالح في نفسه أنا كما قلت سأبين ذلك بالقرآن. يعني هو صالح من نفسه، رجل عابد، عابد وتقي. والذي بين لنا هذه الجملة كما سيأتي ابن حبان أنه تقي جدا وعابد، فشغلته العبادة عن الحفظ فإيش ففحش خطأه. قال المقصود قال أحمد لا بأس به، قال النسائي ليس بالقوي، قال النسائي ليس بالقوي. ابن عدي قال هو في نفسه صدوق، هو في نفسه صدوق. يبقى إذن جاءتك بجلاء حتى تقيد التوثيقات التي جاءت عن ابن عمر بن حفص، تعرف توجيهها وين، التوجيه على الصلاح والتقوى. قال هو في نفسه صدوق. وقال أحمد كان رجلا صالحا، أنا أبين أيضا هذا توجيه كلام أحمد لا بأس به، كان رجلا صالحا. وقال قال كان رجلا صالحا. ومن صلاح ضرب مثلا رائعا صراحة، وهذه أداب ما أدري وين راح. قال وكان من صلاحه أنه لا يحدث في حياة أخيه. عبيد الله المصغر، عبيد الله المصغر طبعا وثيقة ثبت، فكان قال ما حدث إلا بعد وفاة أخيه، كان لا يحدث في حياة أخيه. لذلك قال أحمد هو رجل إيه، هذا من التقى، لأن ده ورع كما قال يحيى بن معين، كما قلنا بأنه قال لو رأيتموني أحدث في وجود مثل علي بن مسهر وأقران ابن مسهر فاعلم أنني أحتاج إلى حلق لحية فيما قال. هذا منه يعني ورع وأدب مع الكبراء. قال كان رجلا صالحا لا يحدث في وجود أخيه في حياة أخيه. قال ابن المديني هو ضعيف. قال ابن حبان، وهذا الكلام العظيم الذي فصل لنا كل ما أتى على هذا الرجل، قال ابن حبان كان يغلب عليه الصلاح والزهادة والعبادة، كان يغلب عليه الصلاح والزهادة والعبادة، فغفل عن حفظ الأحاديث والأخبار، طيب، ولم يجود حفظ الآثار، ففحش خطأه فترك، ففحش خطأه فترك أو استحق الترك. وهذه جملة صراحة قد فسرت لنا المبهمات، جملة قد فسرت لنا المبهمات وعضلت الضعف الذي فيه عبد الله بن عمر ابن حفص. قال كان يشغله العبادة والزهادة عن الحفظ وتجويد الآثار وأن يجودها يعني، فأخطأ فحش خطأه فترك فاستحق الترك. من رواياته التي أنكرت عليه عن نافع، من رواه عن نافع كما أحمد ينكر عليه رواياته عن نافع، قال عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع، نافع طبعا مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته. طبعا الرواية منكرة على من؟ على عبد الله بن عمر، لكنها حسنة بطرق أخرى. قال فخلل لحيته. وأيضا عن نافع عن ابن عمر في حديث من سأل من أتى عرفا فسأله لم تقبل له صلاة 40، وهذه أيضا قد يعني أنكرت عليه، وإن كان الحديث أيضا صح من طريق غير طريق عبد الله بن عمر بن حفص. وأيضا من الحديث التي أنكرت عليه عن نافع، يروي عبد الله بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن ابن عمر قال أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر. هذه رواية منكرة معروف، الرواية منكرة. أصلا تكلم في ذلك قال ما أدري أأخذ موسى مستحق الأول أم أفيق قبله، فهو يقول أول من تنشق عليه الأرض هو أنا ثم أبو بكر ثم عمر، أنكر عليه هذه الرواية. ثم سئل أيضا عن عبيس بن ميمون التيمي، عن عبيس بن ميمون التيمي، هذا قد أنكر عليه أحمد رواياته مجملة، يعني قال أحاديث مناكير أحاديث، والحق أن أحاديثه لا تقبل بحال من الأحوال فهو متروك. قال الإمام أحمد منكر الحديث، قال عبيس بن ميمون منكر الحديث، ولذلك أنكر أحاديث. أما البخاري فقال هو منكر الحديث، وهذا شد في الطعن والجرح. قال ابن معين هو ضعيف، قال أبو داود ضعيف، قال العلائي أو العلائي آسف قال العلائي متروك، قال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات، لهذا كذاب لنا، قال يروي عن الثقات الموضوعات، وصحيح أنه قال توهما، قال يروي عن الثقات الموضوعات توهما، يعني من فحش الوهم والغلط أنه يروي الموضوعات يحسبها يعني ثابتة عن الثقات، يروي عن الثقات الموضوعات توهما. قال ابن معين عبيس عمة ما يرويه غير محفوظ، قال ابن معين عبيس ابن ميمون عمة ما يرويه غير محفوظ. قال النسائي ليس بثقة. من الروايات التي انكرت عليه عيسى ابن ميمون عن ثابت البناني، عيسى ابن ميمون يرويها التيمي عن ثابت البناني عن أنس مرفوعا أيما امرأة قامت على ثلاث فتيات فهي رفيقتي في الجنة، أو قال هي معي في الجنة، وأيما رجل أنفق على ثلاث من البنات يعني فهو رفيقي أيضا في الجنة، أنكره أحمد عليه فروايته لا تصح. وأيضا عن عيسى ابن ميمون عن أبي شداد عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه مرفوعا قال: من غدا إلى صلاة الصبح أعطي ربع الإيمان، ومن غدا إلى السوق أعطي راية إبليس. يعني ما نأكلش، يعني هذه المسألة يعني ما الرجل لو يريد هو يذهب، يعني هذه مسألة عجيبة جدا. قال: من غدا، يمكن رؤى الشطر الأول من الحديث ممكن يدخل عليك، لأنه جاءت بعض الروايات فيها ما فيها في ذلك أنه في حفظ الله وفي ذمة الله. ما يقول فإذا دخل السوق أعطي رأس إبليس، يعني يعني المضطر للسوق ما يخش أسواق، وحقا أسواق أبغض البلاد بقاع الرجل فعلا، لكن الداخل فيها هل يكون مذموما بهذه الطريقة؟ قال: من غدا إلى السوق فقد أعطي رأس إبليس، وهو مع أول من يغدو معه. يبقى الراجل راح السوق صباحا مراته بعثته، فالراجل ده ملعون، ده موضوع رأس إبليس في يده. هذا يعني كلام منكر كما قلنا لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قد ورد عنه حديث عيسى بن ميمون ايضا يرويها عن انس، عن موسى بن انس، عن انس عيسى بن ميمون يروي عن موسى بن انس عن انس: لا تقولوا سوره البقره، سوره ال عمران، سوره النساء، لا، بل قولوا سوره ذكر فيها البقره، سوره ذكر فيها. هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا سئل عن ابراهيم ابن عبد الرحمن، وهو قد يتفرق بالرواية عن ابن جريج، قال أحمد أحاديث منكرة، يعني عن ابن جريج. إبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدي أحاديثه غير مستقيمة، قال ابن عدي أحاديث إبراهيم بن عبد الرحمن أحاديثه غير مستقيمة، يروي عن ابن جريج وعن غيره. ثم روى له حديثا قال إبراهيم بن عبد الرحمن قال عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض جنازة عمه فقال: وصلتك رحما، وصلتك أو رحم، وصلتك رحم، وجزيت عنا يا عم خيرا، وجزيت عنا يا سهل. من حقهم والله، من حقهم أن يقولوا أن الرجل ده في الجنة انتهى الموضوع، وجزيت عنا يا عم خيرا. هذا حديث منكر جدا جدا جدا، لأن المسلم قال له: يا عم قل لا إله الله كلمة حج لك بها إيه، ثم قال: لا استغفرن لك ما لم، ونهاه الله جل في علاه، فكيف يقول جزيت عنا يا عم خيرا؟ هذا حديث من طماط إبراهيم ابن عبد الرحمن. وسئل أيضا عن سعيد، هو سعيد بن محمد الوراق، أيضا استنكر رواياته عن يحيى بن سعيد. قال سعيد محمد ابن محمد الوراق الكوفي المعروف قال ابن معين ليس بثقة، قال ليس بثقة، قال ابن معين ليس بثقة، قال ابن سعد وغيره ضعيف. وأيضا قال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني هو متروك، وهذا يعني أوجز الكلام الصحيح فيه. قال الدارقطني سعيد ابن محمد الوراق الكوفي متروك، قال ابن عدي هو ضعيف. وروى له حديثا عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا قال: ما زالت اكلة خيبر تعاودني في كل عام، وقد ان اوان انقطاع افهم. قال: ما زالت اكلة خيبر تعاودني الى الان، وقال: قد ان اوان انقطاع افهم. يحيى بن سليم، يحيى بن سليم الطائفي، وأحمد أنكر عليه أحاديثه عن عبيد الله. يحيى بن سليم الطائفي هو يحيى بن سليم الطائفي الحذاء، قال ابن معين ثقة كثير الحديث، وهنا توثيق ابن سعد آسف، قال ابن سعد ثقة كثير الحديث، قال الشافعي رجل فاضل، وهذا توثيق عالي فيه. قال الشافعي صراحة الحق أن كثير من علمائنا قد وثقوا هذا الرجل، قال والشافعي يروي عنه، قال الشافعي رجل فاضل. طبعا ونقل الذهبي ينقل اشياء عجيبه، يقول لك هو من الابدال، كان ده ما ينفعش يقال في رجل، يعني هو لذلك اخذ عن الامام الذهبي كثير من هذه الالفاظ التي تنكر على السلفين ان يقولوا مثل هذا. قال الشافعي رجل فاضل، قال ابن معين ثقه، قال النسائي ليس بالقول، احمد قال رواياته يعني تختلط، رواياته تختلط، فقال اختلطت رواياته او احاديثه فترك. قال ابن معين لا بأس به يكتب حديثه. قال ابن معين لا بأس به يكتب حديثه. وروى ابن إسماعيل ابن أمية عن أبي الزبير يعني روى يحيى بن سليم الطائفي الحذاء عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال ما ألقى البحر أو دثر قال فكله ما ألقى البحر أو دثر عنه فكله لا بأس به وإن وجدته طافيا فلا تأكله. ما ألقى البحر ألقاه دثره فكله فلا بأس به. وقال وما وجدته طافيا على البحر على على على على, على, على, على, على أصل البحر ما وجدته طافيا فلا تأكله. وهذا الذي أخذ به من الأحناف هم الذين أخذوا بذلك. هذا حديث ضعيف جدا لأنه لو لم يكن فيه الضعف إلا أنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل إيه الحل ميتته فانتهى الأمر فهو حديث لم يصح بحال. وأيضا قد روى يحيى بن سليم الطائفي من الأحاديث التي انكرت عليه يعني الحذاء روى حديثا عن الثوري قال أخبرنا الثوري عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود مرفوعا إن من تمام التحية الأخذ باليد وطبعا هذه طبعا مشهورة يعني مثلا لا يقال إن هي واجب لكن هو هنا قال من تمام التحية. ويتسامح من هذا الحديث إبراهيم ابن عيينة الهلالي أنت ترى هنا الآن يعني حتى ما في محاباة لا نسب الناس هذه لدين الله جل وعلا هو أخو ابن عيينة أخو سفيان ابن عيينة وضعفه وضعف أخاه والآخرون ضعفوه ووافق على التضعيف إبراهيم ابن عيينة الهلالي. قال أبو حاتم يأتي بالمناكير قال النسائي ليس بالقوي. قال ابن معين كان مسلما صدوقا في نفسه لكن لم يكن من أصحاب الحديث كان مسلما صدوقا في نفسه ولكن لم يكن يعني من أهل الحديث. لذلك الإمام أحمد ضعفه وضعفه في رواية يعني كما قال عرضت على أبي عبد الله المروزي يقول عرضت على أبي عبد الله كتبا فيها هذه الأسماء الإخوة فيه عمران بن عيينة ابراهيم بن عيينة محمد بن عيينة. فقال كان محمد شيئا عجبا وكان بعد سفيان وكان يلبس الصوف وكان ابراهيم بن عيينة حدث بأحاديث أنكرها يعني الإمام أحمد ولين القول فيه يعني ضعفه الإمام. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والطاح المحيا.